صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. ونحن نحتفل بذكرى شهادة أبي الأحرار الحسين بن علي عليه السلام، نغتنم الفرصة بالتأمل في بعض فقرات الخطاب الحسيني الذي ألقاه الحسين بن علي يوم عاشوراء. خطاب الحسين يوم عاشوراء تحدث في زاويتين: الزاوية الأولى سمات الشخصية الواعية، والزاوية الثانية سمات القيادة الرشيدة. نتكلم حول الزاوية الأولى أولا: ما هي سمات الشخصية الواعية؟ متى يكون الإنسان ذكرا أو أنثى شخصية واعية؟ طرح الإمام الحسين في خطابه عدة سمات. السمة الأولى التوازن وعدم العجلة. افتتح الحسين خطابه بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. عدم العجلة. الإنسان مؤلف من قوى ثلاث: قوة شهوية تدعوه لإشباع غريزته، عبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهناك قوة غضبية تدعو الإنسان لأن يثأر لنفسه إذا تعرض لإساءة قولا أو فعلا. وهناك قوة عقلية. فهناك قوة ثلاث: قوة شهوية، وقوة غضبية، وقوة عقلية. الشخصية المتوازنة هي التي يحكم عقلها على غضبها وشهوتها. الشخصية المتوازنة من كان لعقلها نفوذ على القوة الغضبية والقوة الشهوية. القرآن الكريم ذكر الشخصية المتوازنة عندما قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شخصية متوازنة. قال القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ ضبط الأعصاب، شخصية متوازنة، والله يحب المحسنين. إذن الشخصية المتوازنة من كان العقل حاكما فيها على قوة الشهوة وقوة الغضب. مقابل الشخصية المتوازنة شخصية عجلة، دائما متسرع، دائما عجول. الإنسان المتسرع في قراراته، الإنسان المتسرع في أحكامه، الإنسان المتسرع في مشاريعه. التسرع العجلة يعني عدم التوازن. الشخصية العجلة تقابل الشخصية المتوازنة. النصوص الشريفة تؤكد على عدم العجلة، لا تستعجل، تؤكد على التأني والتثبت في موردين. المورد الأول: لا تعجل في الحكم على الناس، لا تستعجل في إصدار أحكام على الآخرين حتى لو أخطأوا. أحياناً الإنسان يخطئ، أحياناً الإنسان يعثر، لا تستعجل في الحكم عليه بمجرد خطأ، بمجرد عثرة. الجواد يكبو، القلم ينبو، لا تستعجل في الحكم لأجل خطأ أو لأجل عثرة من شخص معين. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا عبد الله، لا تعجل في ذم أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك من صغير ذنب تفعله فلعلك معذب عليه. الآخر عمل ذنبا، لا تذمه، لعله يغفر له. أنت صنعت ذنبا، لا تحاول أن تستصغر الذنب. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. لا تستصغر ذنبك ولا تذم أحدا على ذنبه. هذه عجلة، شخصية عجلة. نأتي إلى المورد الثاني: أيضا لا تعجل في مشاريعك. أنت عندما تؤسس مشروع دراسة، مشروع زواج، مشروع وظيفة، أي مشروع، تريد أن تتزوج، تريد أن تدرس، تريد أن تتوظف، تريد أن تنشئ مؤسسة، تريد أن تنشئ مشروع، لا تستعجل، تأنى، ادرس الأمور أولا. الشخصية العجلة شخصية غير ناجحة، شخصية غير متوازنة. لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: التأني في الفعل يؤمن الخطل، والتأني في القول يؤمن الزلل. عندما تتأنى تقل أخطاؤك، عندما تتأنى في كلامك تقل عثراتك، ومن كثر كلامه كثر غلطه. إذن عندنا شخصية متوازنة وعندنا شخصية عجلة. الشخصية الواعية هي الشخصية المتوازنة التي ليست عجلة. ولذلك قال الإمام الحسين: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. نجي إلى السمة الثانية. السمة الثانية للشخصية الواعية: الاتعاظ. هل نحن نتعظ؟ هل نحن نعتبر؟ الإنسان الذي يتعظ شخصية واعية، الإنسان الذي لا يبالي ولا يتعظ أصلا شخصية غير واعية. ما معنى الاتعاظ؟ الاتعاظ استثارة الفطرة. كل إنسان يا إخوان فطر على الخير، كل إنسان جبل على الصفات الحسنة. القرآن الكريم يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان فطرته تعيش الخير، تعيش الصفات الجميلة، فإذا أذنب أو أخطأ عليه أن يعود إلى فطرته، عليه أن يعود إلى طبيعته. العودة إلى الفطرة اتعاظ، العودة إلى الطبيعة اتعاظ، الموعظة أن تعود إلى فطرتك، أن تعود إلى طبيعتك الأولية بعد الذنب، بعد الزلل، بعد الخطأ. الاتعاظ استعاظ، استثارة الفطرة. ما هي عناصر الموعظة يا إخوان؟ الليلة ليلة العاشر، ليلة الموعظة. ما هي عناصر الموعظة؟ عناصر الموعظة أربعة. العنصر الأول حاكمية العقل. العقل إذا أثر فيك صرت متعظا. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من لم يكن أملك شيء به عقله لم تنفعه الموعظة. إذا عقلك مو ملك، إذن أنت ملكك شهوتك، ملكك غضبك. يجب أن يكون الملك عليك عقلك. من لم يكن عقله أملك شيء به لم تنفعه الموعظة. إذن حاكمية العقل عنصر أول للموعظة. العنصر الثاني اغتنام الوقت. لا تضيع وقتك في التفاهات، لا تضيع وقتك في الجلسات الفارغة، لا تضيع وقتك في الأحاديث الفارغة. حاول أن تغتنم حياتك. ورد عن النبي محمد الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل يأخذ من عمرك، النهار يأخذ من عمرك، انت اغتنم الفرصة. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه يقول: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فاعمل في خيرا وقل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. إذن اغتنم الفرصة، فرصة العمر، فرصة الحياة. اغتنام الفرصة هو الموعظة. اغتنام الفرصة يؤهلك للموعظة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. من قبلكم عظ لكم، ومن بعدكم يتعظون بكم. اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. اغتنموا الفرصة، اغتنموا الحياة. العنصر الرابع، العنصر الرابع من عناصر الموعظة أن يكون لك رادع من الداخل. ما تحتاج يذكروك، ما تحتاج كل يوم يقولوا لك أنت فعلت خطأ، أنت فعلت ذنب، ارجع. كافي ليكن لك واعظ من داخلك، ليكن لك واعظ من نفسك. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: كفى بالمرء سعادة أن يكون له واعظ من نفسه. كفى بالموت واعظا، كفى بالخوف من الله واعظا. القرآن الكريم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هناك واعظ في داخلي يردعني عن المعصية، خوفي من الله، خوفي من العقوبة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن الاتعاظ سمة من سمات الشخصية الواعية. لذلك قال الإمام الحسين عليه السلام: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم، موعظة، حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. زين، نجي إلى السمة الثالثة. السمة الثالثة الموضوعية. ما معنى الموضوعية؟ شوف، إحنا نقول فلان موضوعي، يعني منصف، يتعامل بالموضوعية دائما. عندنا موضوعية وذاتية، هناك من يتعامل مع الأمور بموضوعية، هناك من يتعامل مع الأمور بذاتية. شنو يعني ذاتية؟ الذاتي هو الذي يحكم عواطفه ومشاعره وانفعالاته، هذا إنسان غير موضوعي. الإنسان الموضوعي هو الذي يتجرد من عواطفه، يتجرد من انفعالاته، يتجرد من رواسبه الشخصية، هذا هو الإنسان الموضوعي، هذا هو الإنسان المنصف. لاحظوا يا إخوان، نحن الشرقيين وإن عشنا في الغرب، نحن شرقيون، نحن الشرقيين عندنا مشكلة، عندنا مرض، هذا المرض هو النقد الذاتي، يعني ليس نقدنا نقدا موضوعيا، نقدنا دائما نقد ينبع من ذاتنا، من عواطفنا، لا نمتلك النقد الموضوعي، لا نمتلك النقد البناء، نحن نعيش النقد المبني على رواسبنا وعواطفنا وقضايانا الشخصية. النقد البناء يعتمد على ثلاث ركائز. أولا، إذا أردت أن تنقد شيء فانقد بدليل، فانقد ببرهان، مو بكلام هراء، انقد بدليل وببرهان، هذه الركيزة الأولى للنقد البناء. الركيزة الثانية في النقد البناء أن تنقد بأدب، لا تجرح الشخصية التي تنتقدها، اذكر بدون جرح، بدون طعن، بدون ألفاظ غير مؤدبة. والركيزة الثالثة وهي الأهم، أن تفكك بين الفكرة والمفكر، بين الفعل والفاعل. انتقد الفعل ولا تنتقد الفاعل، انتقد الفكرة ولا تنتقد المفكر. التفكيك بين الفكرة والمفكر، بين الفعل والفاعل، هو النقد البناء، هو النقد الموضوعي. قل فلان على عيني وعلى راسي خوش إنسان، أما ما قام به من عمل فيه أخطاء، فلان ممتاز أما مشروعه فيه ملاحظات، فيه أخطاء. التفكيك بين الفاعل والفعل هو الموضوعية، هو الإنصاف، هو النقد البناء. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الإنصاف أفضل الفضائل. أفضل الفضائل أن تكون موضوعي، منصف في نقدك. لماذا؟ لأن الإنصاف له أثران. الأثر الأول ينشر المحبة، من تصير إنسان منصف الناس يحبوك، قول هذا إنسان موضوعي منصف. الإنصاف ينشر المحبة. الإمام علي عليه السلام يقول: الإنصاف يرفع الاختلاف ويوجب الائتلاف، المنصف كثير الأحباء. شخص المنصف له أحباب كثيرون. الأثر الثاني، الإنصاف ينشر العدالة. إذا رآك أولادك منصف سيكونون منصفين، إذا رآك أصدقاؤك منصف سيكونون منصفين. الإنصاف ينشر العدالة. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. إذن السمة الثالثة كانت سمة الموضوعية الإنصاف. الإمام الحسين ركز على هذه السمة في خطابه، قال: فإن صدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد. النصف يعني الإنصاف الموضوعية. نجي إلى السمة الرابعة. السمة الرابعة للشخصية الواعية البصيرة. هل أنت على بصيرة؟ هل أنت تمشي على بصيرة أم لا؟ عندنا بصيرة وعندنا جهالة. هل طريقي طريق بصيرة أم طريق جهالة؟ طريقي واضح أم طريقي ضبابي؟ لابد تميز بين الطريقين. هناك طريق واضح يسمى بصيرة، الطريق الذي عليه دليل، عليه برهان، يسمى بصيرة. أما الطريق اللي ما عليه دليل هذا يسمى طريق جهالة، طريق ضبابي. لا تتبع فكرا ضبابيا، لا تتبع إنسانا ضبابيا، لا تقم علاقة مع شخص ضبابي. دائما خليك واضح في قراراتك، واضح في سلوكك، واضح في فكرك وشخصيتك. اتبع الفكر الواضح الذي أدلته واضحة. أقم علاقة مع الشخص الواضح حتى تكون صداقتك واضحة. ادخل المشاريع الواضحة، دائما كن واضح. الواضح هو صاحب البصيرة. القرآن الكريم يذكر النبي محمدا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طريقي واضح، أهدافي واضحة، فأنا أمشي على طريق واضح، أنا على بصيرة. يقول القرآن الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كن بصيرا، كن واضحا، واضح في فكرك، واضح في سلوكك، واضح في أصدقائك، واضح في علاقاتك. لا تكن ضبابيا، لا تمشي على جهالة. القرآن يذم الجهالة. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، توقفوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن البصيرة تعني الوضوح. لذلك نحن عندما نزور العباس بن علي ماذا نقول؟ أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. أنت كنت تمشي في طريق واضح، أهدافك واضحة. أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين، متبعا للنبيين. عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد القادة في معسكر عمر بن سعد مدح أصحاب الحسين، هو يقاتلهم لكن مدحهم. ماذا قال؟ ويحكم، أتقاتلون هؤلاء؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. هؤلاء طريقهم واضح، هؤلاء أصحاب بصيرة. إذن كونوا على بصيرة في قراراتكم، في مشاريعكم، في علاقاتكم. الإمام الحسين يطالب المعسكر المحارب بالبصيرة. ماذا يقول؟ وإن لم تقبلوا قولي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. شنو معنى هالكلمة؟ لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني لا تصيروا ضبابيين، لا تعيشوا موقف ضبابي، كونوا واضحين، واضحين في موقفكم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الصفة الخامسة من صفات من سمات الشخصية الواعية نقد الذات. هل نحن ننقد أنفسنا أو ننقد دائما غيرنا؟ دائما غيرنا في عيوب في أخطاء، أما نحن فنحن ملائكة طاهرون مطهرون، دائما لا نلتفت لعيوبنا، دائما نركز على عيوب غيرنا على أخطاء غيرنا. نحن نعيش مشكلة، ما هي؟ مشكلة الغفلة عن النفس، عدم محاسبة النفس، عدم نقد الذات. نقد الذات هو طريق التكامل، نقد الذات هو طريق التطور. من لم ينقد ذاته لن يتطور أبدا. أنت طالب تدرس في الجامعة، إذا ما تنقد ذاتك، إذا ما تقرأ أخطائك، إذا ما تقرأ تجربتك، لن تتفوق، لن تكون متفوقا. الطالب الذي يقرأ تجربته يتفوق. الطبيب اللي ما ينمي من ثقافة الطبية يبقى طبيب شنو؟ تقليدي متخلف. كل إنسان إذا ما يتطور، ما يتقدم، ما ينقد تجربته، ما ينقد أخطائه، لن يتغير. حتى رجل الدين إذا لم يقرأ تجربته، إذا لم يقرأ أخطائه، لن يتطور، لن يتغير، يبقى في الأخطاء. رجل دين، خطيب، عالم، مرجع، كل شخص مطلوب منه أن ينقد ذاته، أن يقرأ تجربته، من أجل أن يتطور، من أجل أن يقفز إلى مستوى أفضل. لذلك نقد التجربة، نقد الذات هو الطريق إلى التكامل، هو الطريق إلى التطور. لذلك الروايات تركز على النقد. أولا نقد الفكر، انقد فكرك، انقد قناعاتك. لا تفكر دائما أن قناعاتك صحيحة، لعل قناعاتك غير صحيحة. الإنسان الذي يغير رأيه لأجل قناعات جديدة، أدلة جديدة، هذا إنسان جيد وليس إنسان سيء. السيء هو الذي يبقى على الأخطاء دون أن يتغير. القرآن الكريم يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مع أن عنده علم لكن باقي على أخطائه. القرآن الكريم أيضا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نقد الفكر، انقد فكرك، انقد مشاريعك. مشاريعك، الزواج مشروع، تربيتك للأولاد مشروع، عليك أن تقرأ تجربتك في تربية الأولاد، هل هي صحيحة أم لا؟ عليك أن تقرأ معاملتك للزوجة، هل هي صحيحة أم لا؟ على الزوجة أن تقرأ معاملتها لزوجها، هل هي صحيحة أم لا؟ اقرأ تجربتك الأسرية، اقرأ تجربتك مع أولادك. قراءة التجربة هي نقد للذات، هي طريق التطور. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. مو بس يوم، كل يوم، كل يوم خلي لك جدول، قبل النوم بخمس دقائق راجع أخطائك في هذا اليوم، راجع تصرفاتك في هذا اليوم، حتى تكون ناقدا لذاتك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. إذن نقد الذات هو الطريق للتغيير، هو الطريق للتكامل. لذلك الإمام الحسين يركز على نقد الذات: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها. هذا معنى نقد الذات، محاسبة النفس. ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ اسألوا أنفسكم، انقدوا ذاتكم، انقدوا تجربتكم حتى تتطوروا، حتى تتغير مواقفكم. نقد الذات ضروري لبناء الشخصية الواعية. نجي إلى السمة الأخيرة. السمة الأخيرة من سمات الشخصية الواعية الحرية. الإمام الحسين يقول: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. شنو يعني أحرار؟ يعني الإنسان يتجرد من الدين؟ لا، الحرية تعني الاستقلال، أن تكون مستقل في قرارك، أن لا تكون ببغاء تقلد غيرك، أن لا تكون إمعة، كن مستقلا في قرارك، لا تكن إمعة. طبيعي لابد ترجع لأهل الاختصاص. أنت عندك مشكلة مرضية ترجع للطبيب، هذا ما يضر بالاستقلال. أنت عندك مشكلة فقهية ترجع للفقيه، هذا ما يضر بالاستقلال. الاستقلال في حياتك الشخصية، في قراراتك، في صداقاتك، أن تكون مستقلا، هذا هو معنى الحرية. ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة. من وين جت العبودية والرقية؟ آدم كان حر. إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، الناس كلهم أحرار، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. إذن الاستقلال، الاستقلال في الفكر، شغل عقلك، مو دائما أنت مخدر، حاول أن تثير عقلك، حاول أن تتأمل. أنت الآن تستمع الخطيب، خطيب يتحدث في رأسك ساعة كاملة، دقق، تأمل، هل ما يقوله صحيح؟ هل ما يقوله خطأ؟ شغل عقلك. القرآن الكريم يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن كن مستقلا في فكرك، كن مستقلا في مشاريعك، في أفكارك، في قراراتك، حتى تعيش هذه الروح، روح الحرية وروح الاستقلال. هذه سمات الشخصية الواعية في خطاب الإمام الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى الزاوية الثانية، المستوى الثاني. الحسين يتحدث عن سمات القيادة الرشيدة. متى تكون القيادة قيادة رشيدة؟ الحسين يذكر في خطابه سمات القيادة الرشيدة. السمة الأولى الهداية. يقول: حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. الأمة لها حق على القائد، كل أمة لها حق على قائدها، حقها على قائدها أن يهديها، أن يعلمها، أن يرشدها. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ما الذي أخذ الله على العلماء؟ أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. وقال في حديث آخر: كما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلموا. إذن القائد الرشيد من يبادر للتعليم، من يبادر للهداية، من يبادر للإرشاد. حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، هذه السمة الأولى. السمة الثانية، السمة الثانية هي الكفاءة الاجتماعية. لاحظوا يا إخوان، أكو سؤال يجيك واحد يسألك يقول لك: الحسين ليش يركز على النسب؟ الحسين في خطابه يركز على نسبه: ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ ليش يركز على النسب؟ النسب ما إلى قيمة. القرآن الكريم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليش الحسين يركز على النسب؟ يقول: ترى أنا ابن رسول الله، وترى عمي جعفر وعمي حمزة وأبي علي. ليش يركز على النسب؟ ما هي قيمة النسب؟ لاحظوا يا إخوان هذه النقطة. الحسين ذكر النسب لا لأجل تقديس النسب، وإنما ذكره ليقول: أنا لا أشد عن أسرتي، أنا من أسرة كلها عطاء، كلها تضحية، كلها فداء، فسوف أكون على خط أسرتي، فسوف أكون على درب أسرتي. الحسين ذكر نسبه لكي يعلمنا أنه على هذا الطريق، على هذا النمط. حمزة شهيد فأنا شهيد، جعفر شهيد فأنا شهيد، أبي علي شهيد فأنا شهيد، جدي محمد عطاء فأنا عطاء. أنا من أسرة كلها عطاء، كلها شهادة، فأنا على نفس الخط. لن تشذ عن رسول الله لحمته، هكذا يقول الحسين، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وتسر بهم نفسه. إذن السمة الثانية الكفاءة، السمة الثالثة الطاقة الروحية. الحسين يمتلك طاقة روحية عجيبة. يا إخوان أنبهكم على نقطة: الليلة ليلة عاشر، ليلة العاشر مو ليلة حزن فقط، ليلة عبادة. ليلة العاشر ليلة عبادة. الحسين أحيا ليلة العاشر بالعبادة، أصحاب الحسين أحيوا ليلة العاشر بالعبادة. هذه الليلة تحيا بالعزاء وبالعبادة. هذه الليلة من أفضل الأعمال صلاة الليل في هذه الليلة، لأنها ليلة عبادة. إذن الحسين كان يمتلك طاقة روحية عجيبة، عبر عنها الحسين بقوله: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك. علماء السلوك يقولون ثلاث درجات في أن تصل إلى الله. أنت تريد تصل إلى الله عندك ثلاث درجات. الدرجة الأولى التوكل، أن تثق بأن الله لا يصنع بك إلا ما هو مصلحة لك، هذا يسمى درجة التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الدرجة الأولى، عبر عنها الحسين عليه السلام بقوله: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الدرجة الثانية الرضا، هل نحن نرضى بالقضاء والقدر؟ لا. إذا الله يقدر علينا مصيبة نرضى؟ ما نرضى، نقول شو نسوي بس احنا مو راضين. الحسين يقول حتى تصل إلى الله عليك بالرضا، أن ترضى بالقدر والقضاء، اللهم رضا بقضائك. والدرجة الثالثة التسليم. تسليم يعني شنو؟ يعني ليس لك وجود مع الله. شوفوا احنا نقرأ هذه الآية دائما بس ما نلتفت إلى معناها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى سلموا تسليما؟ يعني نقول السلام عليك؟ لا، التسليم غير السلام. ما قال وسلموا سلاما، قال وسلموا تسليما. التسليم غير السلام. التسليم يعني أن تذوب في النبي. سلم عليه وسلموا تسليما، سلم للنبي تسليم، يعني عليك بالذوبان في شخصية النبي. التسليم لله، الذوبان في الله. ولذلك قال الحسين اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. زين، السمة الأخرى من سمات الشخصية القيادية، من سمات القيادة الرشيدة، الصدق. القائد يتعامل مع الأمة بالصدق، القائد دائما صادق، دائما مخلص. القرآن الكريم يتحدث عن ضرورة الانتماء إلى الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحسين يركز على الصدق عندما يقول فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب. أنا صادق منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. السمة الأخيرة لا أطيل عليكم، يركز عليها الحسين بن علي، هي العزة والإباء. يقول ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وجذور طابت. ما هي الجذور؟ عبد المطلب، أبو طالب، محمد، علي، حمزة، جعفر، هذه هي الجذور، هذه هي جذور الحسين. جذور طابت، حجور طهرت. ما هي الحجور؟ آمنة بنت وهب، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت محمد. حجور طهرت، أنوف حمية، نفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين رمز العزة، رمز الإباء. يوم عاشوراء يوم العزة، يوم الإباء. ليلة عاشوراء ليلة العزة، ليلة الإباء. الحسين من منطلق العزة قال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ليلة العزة ليلة عاشوراء، وهذه الليلة العظيمة ليلة زيارة الحسين. هنيئا لزوار الحسين هذه الليلة في كربلاء، هنيئا لمن حول قبر الحسين هذه الليلة. أنتم اتجهوا بقلوبكم إلى كربلاء، أنتم اتجهوا بأرواحكم هذه الليلة إلى كربلاء، كأنكم مع الحسين، كأنكم مع ضريح الحسين، كأنكم مع قبر الحسين. اتجهوا هذه الليلة الزوار حول قبر الحسين ينادون لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نريد أن نزور الحسين كأننا معه هذه الليلة، كأننا حول قبره هذه الليلة، كأننا مع تلك الآهات، مع تلك الصرخات. نقرأ هذه الفقرة من زيارة عاشوراء كلنا بصوت واحد: السلام على وعلى علي وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد. بعد مرة: السلام على وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب السلام وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب. ليلة عاشوراء ليلة الحزن والأسى، يقول السجاد: كانت معي عمتي تمرضني، وإذا بصوت يقطع القلوب، والحسين يصلح صمصامه برجله ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي لم تتمالك، دخلت عليه الخيمة، قالت: حسين، أخي حسين، قطعت قلبي، أخي حسين، أتنعى نفسك بالموت، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ قال: بلى أخي زينب، لا بد لي من مصرع أنا لاقي. أخي حسين، لا تقل هكذا، لا تذكر لي الموت، لا تذكر لي النهاية. ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسين. مفجوعة مفجوعة. قام إليها الحسين، وضع يده على صدرها، قال: أخي زينب، تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، لا بد لي من مصرع أنا لاقيه. أخي زينب، استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حافظكم وناصركم وجاعل عاقبة أمركم إلى خير. وعندما أصبح صباح عاشوراء، رمق الحسين إلى أصحابه، قال: أصحابي، إن الله كتب في هذا اليوم قتلي وقتلكم، فبادروا إلى الشهادة، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله ينتظركم، هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم. عرفهم منازلهم في الجنة واحدا بعد آخر، بينما هم كذلك، وإذا بالسهام تقبل عليهم كرش المطر. قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. فتبادر الأنصار واحدا بعد الآخر بين يدي أبي عبد الله الحسين. فلما صار وقت صلاة الظهر أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال يا أبا عبد الله لا أريد أن أموت حتى أصلي معك هذه الصلاة. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. تقدم الحسين يصلي وخلفه أصحابه، وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطر. وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام عنه بصدره وبخاصرته. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. رمق بعينه إلى الحسين قال أبا عبد الله هل فزت بالشهادة؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد فريد غريب بكربلاء لا ناصر له ولا معين. وحسينا وإماما. ثم قام الأصحاب واحدا بعد آخر، وكان من أصحابه وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج. فلما أراد البراز إلى المعركة تعلقت به زوجته، قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك، يا وهب لا تتركني أرملة. فلما أراد الرجوع قالت له أمه لا تسمع كلامها، لا تطعها، قم واخرج وقاتل بين يدي أبي عبد الله. ولدي وهاب أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة، فقم وقاتل بين يدي أبي عبد الله. فخرج يقاتل حتى قطعت يده، رجع إلى الخيمة قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الأرض. رجع إلى المعركة يقاتل، وإذا بزوجته من خلفه تحمل عمودا وتقول يا وهب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. التفت إليها قال يا أمت الله قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال، والآن تحرضيني على القتال، ما الذي تغير؟ قالت يا وهاب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. ماذا سمعت يا أمت الله؟ قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات ينادي أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من محامي يحامي عن حرم رسول الله. وحسينا وإمام. أرجعا للخيمات وقاتل حتى قتل بين يدي الحسين. أيها المؤمنون، فما مرت ساعة وهدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دعا دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، وقف بين الخيمات بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. جاء إلى المعركة وقف على نشز من الأرض، نادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا. رجع إلى الخيمة نادى أمام الناصر ينصرنا، وإذا بالإمام زين العابدين يقول عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. فأقبلت إليه بالعصا فتوكأ على عمته وأمسك بسيفه ونادى حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين لبيك أبا عبد الله. فنظر الحسين خلفه وإذا بالعليل المريض يمشي بين الخيام. قال أخيه أخيه أرجعيه لئلا ينقطع نسل آل محمد. عظم الله أجوركم. ثم قال أخي زينب ناوليني طفلي عبد الله الرضيع. حتى الطفل ها حتى الطفل برز إلى المعركة. ناوليني طفلي عبد الله الرضيع ما تريد أن تصنع به؟ قال أريد أن أطلب له ماء. فجاءت بعبد الله وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. أخذه الحسين جاء به إلى القوم، قال أيها القوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ هذا ولدي عبد الله قد أمض به العطش والظما. فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ اختلف القوم، هذا يقول اقتلوه وهذا يقول اسقوه وهذا يقول اتركوه. فقال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال وكيف كذلك؟ قال انظر إلى نحر الرضيع كأنه إبريق فضة. عظم الله أجوركم. بينما الطفل على يد والده وإذا بسهم وقع في نحره فذبحه من الأذن إلى الأذن، فشبك الطفل على رقبة والده، أخذه الحسين ضمه إلى صدره وولده. وحسينا تلاقى حسين دم الطفل بيده، شحالي ليجتلي بحضن أولاده، سالوا ترس شفى من وريده وذاب للسماء وللقاع ما خر، رمى دمه إلى السماء فما وقعت منه قطرة، وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله، عظم الله أجوركم. ثم حمل على القوم كالليث الهزبر، قتل منهم مقتلة عظيمة ورجع إلى الخيمات، قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت العقيلة قالت اكشف لي عن صدرك، كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم، نادت وأخا أخي حسين أي جرح أشده، وكلك جراح وكلك سهام، عظم الله أجوركم. ثم قال أخي هذا أوان الوداع، هذا أوان الفراق، اجمعي عيالي وأطفالي. جمعت العيال والأطفال في الخيمة، فجلس الحسين التفت للنساء والأطفال، قال يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين السجاد إمام مفترض الطاعة، أطعن لأمره انتهينا لنهيه سرنا على أوامره. ثم التفت إليه قال بني علي حبيبي علي، هؤلاء بنات علي وفاطمة، سكن روعتهن، هدئ لوعتهن، نشف دمعتهن، فإنهن يتامى بعدي. بعد وصيها، بعد وصية قالها الحسين، وهمس في أذن ولده زين العابدين وقال ولدي علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الحسين، يسلم عليكم الليلة، رد عليه السلام وأبلغ شيعتي عني السلام. انت رد السلام بقلبك، ها وعليك السلام يا أبا عبد، وعليك السلام يا ابن رسول الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. كلنا ننادي هذه الليلة حسين يا حسين، حسين مع زينب مع سكينة، حسين حسين، إلى أن سقط على الأرض. أقبل الفرس إلى الخيمة، يقول إمامنا صاحب العصر، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات، وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله. فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك، صرخنا وحسينا، صرخنا وسيدا، صرخنا وإماما، كل ينادي وحسين. تقل يا شمر بالله بيخليه، تقل يا شمر بالله بيخليه، وما شاف من الطبرات يكفيه، تشوف يلوج لوج ما غير النفس بيه، عيننا بيفتحها ويغمر. كلكم وقوف، نقرأ عدة أبيات عزاء على الحسين. كلكم وقوف. وحسين وحسين وحسين وحسين وإمامي وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نندب حسين، كلنا ننعى الحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أتباع الحسين، نحن أنصار الحسين. أريد أعلى، لطم أعلى حتى يسمع، أريد طلطم أعلى، حرك يدك شوية. ها، وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نندب حسين، كلنا نصرخ حسين، نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. يا الله يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة ليلة عاشوراء، ليلة التضرع، ليلة الدعاء. اللي عنده حاجة الليلة يتوسل بالحسين، اللي عنده حاجة الليلة ينذر إلى السيدة زينب. السيدة زينب تلبي النذور، انذر إليها هذه الليلة أن تصلي لها صلاة الليل، أن تتصدق عنها، أن تتصدق على الفقراء عنها. هذا النذر يلبي، يقضي حاجتك. ها، هذه الليلة ليلة التوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بصوت أعلى، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظام الأعز الأجل الأكرام ها بصوتك اللهم بحق الحسين اللهم بحق علي بن الحسين اللهم بحق أولاد اللهم بحق أصحاب اللهم بحق العقيلة زينب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تقبل توبتنا تقبل عزاءنا تقبل أعمالنا اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين الدعاء لصاحب الأمر الليلة هو المعزى صاحب العصر والزمان هو المعزى هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد بصوت أعلى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين موتانا موتاكم موتى المؤسسين اذكروا موتاكم هذه الليلة اقرأوا لهم شيئا من القرآن إلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.